Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa man ihtada bihudahi wa ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا درس جديد من دروس أصول الفقه شرح كتاب الوجيز. وصلنا فيه إلى المبحث الثالث أقسام الحكم الوضعي. فبعد أن أتممنا الكلام عن حكم عن أقسام الحكم الشرعي القسم الحكم التكليفي، قلنا الحكم الشرعي يقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي فهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، والحنفية قسموه إلى سبعة أقسام كما سبق. وأما الحكم الوضعي فهو ثلاثة أشياء، ومنهم من جعله خمسة أشياء: السبب والشرط والمانع، ومنهم من أضاف إليه الصحة والبطلان. الصحة والبطلان، وإن كان الصحة والبطلان هما نتيجة لأقسام لتوفر أقسام الحكم الوضعي كما سيأتينا إن شاء الله. القسم الأول من أقسام الحكم الوضعي، أولا ما هو الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي هو ما جعله الله أو ما جعله الشارع سببا للحكم أو شرطا له أو مانعا عنه. ما جعله الله سببا للحكم أو شرطا له أو مانعا عنه. فإذا وجد السبب ووجد الشرط وانتفى المانع أعطانا الصحة، وإذا انتفى السبب أو انتفى الشرط أو وجد السبب ووجد الشرط ووجد مانع أعطانا البطلان كما سيأتي إن شاء الله. فأول أقسام الحكم الوضعي هو السبب. والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب، ما يتوصل به إلى المطلوب. في قوله تعالى حكاية عن فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا بناء عالي لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فالسبب ما يتوصل به إلى الشيء المطلوب. وأما في الشرع أو في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف أضبطها وأخصرها قولهم: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هنا أقسام الحكم الوضعي: السبب والشرط والمانع. السبب لغة ما يتوصل به إلى المطلوب، اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما معنى يلزم من وجوده الوجود؟ هلال رمضان سبب، سبب لوجوب صوم رمضان. لو لم نرى الهلال هل سيجب علينا الصوم؟ يعني لو لم يدخل هلال شهر رمضان لم يجب علينا الصوم. لذلك نحن لا يجب علينا الصوم 11 شهرا، وإنما يجب بطلوع هلال رمضان. إذن طلوع الهلال ودخول الشهر هو السبب للصوم، فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كذلك دلوك الشمس أو غروب الشمس، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. غياب الشفق الأحمر سبب لوجوب صلاة العشاء. البلوغ، بلوغ الإنسان، بلوغه حد التكليف، البلوغ سبب للتكليف، وهكذا. إذن ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نعم. وإذا ذكرنا السبب ذكرنا العلة، عندنا سبب وعندنا علة، وهما يأتيان تقريبا بمعنى واحد من جهة. فالعلة ما يلزم من وجودها الوجود، يعني علة الحكم ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طيب إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لكنه غير معقول، غير معقول المعنى. يعني لماذا صلاة الظهر علقت بدلوك الشمس؟ ولماذا الصوم علق بهلال رمضان؟ ولماذا ولماذا؟ إذن هذه أشياء غير معلومة المعنى، إذن هي سبب. أما العلة فما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وكان معقول المعنى، مثل حرمة الخمر. لماذا الخمر حرام؟ لعلة الإسكار. لذلك أي مادة الآن تأتينا وهي تسكر مسكرة نقول هي حرام. لماذا؟ لأن علة الحكم موجودة فيها. لذلك السبب لا يدخل في أركان القياس. عندما نأتي إلى أدلة الأحكام، الدليل الرابع هو القياس، ومن أركان القياس العلة. فالسبب لا يدخل في أركان القياس، وإنما الذي يدخل في أركان القياس هو العلة. هنا قال: فإذا كان السبب معقولا فهو سبب وعلة، وإن كان غير معقول فهو سبب فقط. يعني إن كان معقول المعنى فهو سبب وعلة، وإن لم يكن معقول المعنى فهو علة وليس سببا. طيب، ثم أقسام السبب. السبب يقسم إلى قسمين: سبب ليس للمكلف، ليس فعلا للمكلف ولا مقدورا له. يعني النوع الأول أو القسم الأول من السبب، سبب ليس فعلا من المكلف بل ولا هو في قدرة المكلف، وهذا مثل كما ذكرنا مثل طلوع الشمس، دلوك الشمس، غروب الشمس، طلوع الفجر، غياب الشفق، طلوع الهلال، بلوغ الإنسان، مثل الجنون. هذه الأسباب كلها ليست من فعل الإنسان بل ولا في قدرته. هذا الأول. مثل، طيب الثاني، سبب هو من فعل الإنسان. سبب هو فعل الإنسان، من فعل الإنسان. كالسفر، السفر سبب. سبب لماذا؟ سبب لجواز قصر الصلاة، وسبب لجواز الفطر، أن تفطر. طيب هل أنا أختار السفر أم أنا أجبر عليه؟ أنا أختار السفر. إذن السفر سبب لقصر الصلاة، وهو بقدرتي واختياري. وكذلك الإفطار. وكذلك البيع، البيع سبب للتمليك. يعني عندما أبيع هذه، البيع سبب لأن أملك الثمن والمشتري يملك السلعة، هذا يسمى سبب. هذا يسمى سبب. هل هو بقدرتي؟ نعم، هو بقدرتي وإمكانيتي. طيب هذا القسم الثاني، حول عليه، هذا القسم الثاني سبب يدخل فيه الحكم التكليفي ويدخل فيه الحكم الوضعي. فباعتبار فعل المكلف، فباعتبار فعل المكلف هو من الحكم التكليفي، أمر أو نهي، أمر أو نهي. يعني السفر مباح، والذي يسافر يباح له قصر الصلاة، أو ربما يجب عليه قصر الصلاة. الزواج مستحب، والذي يتزوج زواجه سبب للنسب، سبب للميراث، سبب ل... وكذلك النهي، الذي يقتل عمدا قتله العمد سبب للقصاص، الذي يزني زناه سبب لإقامة الحد، الذي يسرق سرقته سبب لقطع يده. إذن ما كان من يعني قدرة المكلف باعتبار فعل المكلف، الأمر والنهي، هذا إيش؟ هذا يدخل بالحكم التكليفي لأنه ضمن قدرة الإنسان. فالإنسان يفعل الواجب ويفعل المندوب ويفعل المباح وينتهي عن المكروه والحرام، وكل هذه أسباب. ونوضح المسألة أكثر هنا باعتبار ما يترتب عليه، ما رتب عليه الشارع من أحكام، فهو حكم وضعي. حكم وضعي يعني البيع، البيع هو مباح، والمباح من أقسام ماذا؟ أقسام الحكم التكليفي، لكن البيع سبب للتمليك، إذن دخل فيه الحكم التكليفي لأن البيع مباح، والحكم الوضعي لأن البيع سبب للتمليك. نأتي إلى مسألة القتل مثلا، القتل حرام، القتل العمد، الظلم حرام، فهو داخل بالحكم التكليفي وداخل بالحكم الوضعي أيضا لأن القتل سبب للقصاص، وهكذا بقية الأشياء. هنا تبقى مسألة السبب، إذا كان من قدرة المكلف هل يجب عليه أن يأتي به؟ هل يجب عليه أن يأتي به؟ مثلا من أسباب وجوب الزكاة النصاب، النصاب عندي 19 دينارا من الذهب ليس عليها زكاة حتى تبلغ 20 دينارا، هل يجب علي أن أعمل حتى أكمل نصاب الذهب 20 دينارا لتجب علي الزكاة؟ يعني أنا أأتي بالسبب؟ الجواب لا يجب. عندي 39 شاة ليس فيها زكاة لأن الزكاة لا تجب على الغنم إلا إذا بلغت 40، هل يجب علي أن أشتري شاة حتى أكمل النصاب ليوجد عندي سبب الزكاة؟ الجواب لا. فكما أني مأمور بترك أسباب الحرام، يعني لا أقع في الزنا حتى لا يقع علي الحد، لا أقتل حتى لا يقع علي القصاص، أنا غير مأمور بأن آتي بالأسباب التي هي في قدرتي، إنما إذا جاء السبب وتوفر عند ذلك ينبني عليه حكمه. هذه مسألة. المسألة المهمة الأخرى، بعض الناس لو أتى بالسبب المقدور عليه هروبا من الواجب، هروبا من الواجب، يعني يأتي شهر رمضان في فصل الصيف، فبعض الناس يتعمد يسافر إلى بلد آخر أو يتنقل بين البلدان ليهرب من الصوم ليفطر، هذا هروب. والصحيح أن هذا السبب لا يبيح الإفطار، لا يبيح الإفطار. لماذا؟ لأن هذا السبب فعله الإنسان هروبا من الواجب. أما لو أن الإنسان قدر له السفر جاز له أن يفطر، وكذلك قصر الصلاة. فإذا وجدت فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نعم. اقلب السبورة. أما القسم الثاني من أقسام الحكم الوضع فهو الشرط. الشرط لغة العلامة. قلنا تضع شرطة يعني علامة. الشرط لغة العلامة، واصطلاحا أيضا عرف بتعاريف أخصرها وأيسرها هذا التعريف، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. انتبهوا اخواني إلى الفرق بين تعريف الشرط وبين تعريف السبب. الشرط السبب قلنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الشرط لا يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجوده الوجود. وأنا أوضح لكم ذلك بمثال. عندما تغرب الشمس هذا سبب لوجوب صلاة المغرب، إذن يلزم من وجوده الوجود. طيب قبل الغروب صلاة المغرب معدومة، بعد الغروب بعد الشفق صلاة المغرب معدومة، إذن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. أما الشرط فيلزم من عدمه العدم. الوضوء، لو أردت أن أصلي فلا تقبل صلاتي إلا بشرط الوضوء، إلا يلزم من عدمه العدم. طيب لو كنت متوضئا هل تجب علي الصلاة؟ يعني أنا توضأت قبل صلاة الظهر بساعة، هل وجبت علي صلاة الظهر؟ لم تجب، مع أن الشرط موجود، الشرط قد وجد. لكن هنا نقطة الخلاف بين السبب والشرط. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أما الشرط فيلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود. وهذا فرق واضح، هذا فرق واضح ومهم بين السبب والشرط. هنا عندنا اصطلاح آخر له علاقة بالشرط وهو الركن. الركن، الركن هو الركن تعريفه كتعريف الشرط، تعريف الركن والشرط سواء. فالركن ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده الوجود. وأضرب مثالا، الوضوء شرط، الوضوء شرط، والركوع ركن، والركوع والسجود ركن. طيب الوضوء شرط في الصلاة والركوع والسجود ركن، إذن ما الفرق بين الركن والشرط؟ الشرط يكون خارج العمل، وأما الركن فيكون داخل العمل. لذا نقول الركن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وكان داخل ماهية الفعل، أما الشرط فيكون خارج ماهية الفعل. هذا الفرق بينهما، بمعنى أن الشرط خارج كالوضوء للصلاة والركن داخل كالركوع والسجود للصلاة والحول للزكاة. وأنا أضرب لكم مثالا أجمع فيه بين السبب وبين الشرط. عندنا الزكاة، ما سبب وجوبها؟ بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، مثلا الغنم 40، البقر 30، الإبل 5 من الإبل، الذهب 20 دينارا، الفضة 200 درهم، وهكذا. هذا السبب. طيب إذا وجد السبب لم تجب علي الزكاة، حتى نأتي بالشرط. الشرط ما هو؟ الحول، يعني أن يمر على هذا المال سنة. فالسبب هو النصاب، بلغ النصاب، حتى يحول الحول، الحول شرط، شرط. كذلك صلاة الظهر مثلا، دلوك الشمس هذا وجبت الصلاة لكن لا تصح إلا بالشرط قبل الصلاة، ولا تصح إلا بالركن الموجود أثناء الصلاة. طيب الشرط عندنا قسمان، أهل العلم يقسمون الشرط إلى قسمين، شرط شرعي، شرط شرعي، وهو الشرط الذي ثبت بالشرع، الشرط الشرعي فهو الشرط الذي وجب بالشرع أو ثبت بدليل شرعي. وهذا القسم من الشروط أو هذا النوع من كله صحيح، ليس عندنا شرط شرعي باطل، إلا إذا جاء الدليل في إبطاله. فالقسم الأول شرط شرعي مثل شروط الصلاة، مثل شرط الحول للزكاة إلى غير ذلك من الشروط. أما الشرط الثاني فهو شرط جعلي أو شرط عرفي، شرط جعلي يعني ما يجعله الناس، أو شرط عرفي يعني ما تعارف عليه الناس. وهذا القسم من الشروط يعني الشرط الجعلي أو الشرط العرفي هذا يقسم إلى قسمين، شرط صحيح وشرط باطل. الشرط الشرعي الذي سبق دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. الدليل على الشرط الجعلي أو العرفي قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن الشرط العرفي يقسم إلى قسمين، شرط صحيح. طيب كيف نعرف أن هذا الشرط صحيح مع أنه لم يرد في الشرع بل في عرف الناس؟ نقول نعلم أنه صحيح بثلاثة أمور. الأول إذا لم يأتي عن يعني لم يأتي نهي عنه نهي صريح، إذا لم يأتي عنه نهي صريح مثل هدايا العمال، أو مثل في حديث جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر جملا، اشترى منه جملا، فلما وصل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المال لجابر ثم أعطاه الجمل، قال أعطاني وزادني، يعني أعطاه الثمن وزيادة، هذه الزيادة غير مشروطة، هذه الزيادة غير مشروطة، ولو كانت مشروطة لكانت حراما. لماذا؟ لأنها ستكون ربا، لأنها ستكون ربا. فالأول قال يعني من علامات الشرط العرفي أو الشرط الجعلي الحرام أن يخالف نصا صريحا، أو الثاني أن يأتي نهي كما قال عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، بيع وتشرط معه شرط، بيع وشرط. الثالث من علامات بطلان أن يخالف مقصد الشريعة من الأحكام، المقصد الذي من أجله شرعت الأحكام. أضرب لكم مثالا، لو بعت سيارة لإنسان، بعت له سيارة واشترطت عليه أن تبقى عندي حتى أصل بها إلى أهلي ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، هذا الشرط لا يتعارض مع البيع والتمليك، لكني لو بعته السيارة واشترطت عليه أن لا يركب السيارة أو أن لا يبيع السيارة، هذا يتنافى مع التمليك، يتنافى مع التمليك. إذن هو أو أجرت بيتا لإنسان وشرطت عليه أن لا يسكن البيت، أو بعته بيتا واشترطت عليه أن لا يسكن فيه، هذا الشرط يتعارض مع إيش؟ مع أصل تشريع الأحكام، فهو شرط باطل. لذلك المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا عند ذلك يبطل. إذن الشرط الجعلي الصحيح هو الذي لا يتعارض مع نص ولم يأتي عنه نهي صريح، وكذلك لم يتعارض مع الأحكام الشرعية العامة وروح الشريعة. أما الشرط الباطل فعكسه تماما، عكسه تماما. الحنفية عندنا هنا الجمهور قسموا الشرط إلى صحيح وباطل. الحنفية قسموا إلى قسم ثالث، قالوا شرط صحيح وشرط باطل وشرط فاسد. اكتبوا شرط فاسد عند الحنفية، شرط فاسد، يلا ما يحتاج، شرط فاسد. وهذا الشرط الفاسد بمعنى أن المعاملة ليست باطلة وإنما موقوفة، موقوفة على إلغاء الشرط الباطل أو الفاسد. يعني لو باع بيتا واشترط على المشتري أن لا يسكن فيه، هنا البيع موقوف. متى يصح؟ إذا ألغينا، إذا ألغي الشرط. عند الجمهور الأصل البيع باطل، لم ينعقد العقد، لم ينعقد العقد، لكن عند الحنفية يقول هذا الشرط فاسد، إذا ألغينا الشرط صح العقد، إذا لم نلغي الشرط بقي العقد فاسدا. هذا يعني بمعنى آخر أن الشرط الباطل لا يمكن تصحيحه، وإنما يحتاج إلى إعادة عقد من جديد. أما الشرط الفاسد فلا يحتاج إلى عقد جديد، وإنما يكتفى بإلغاء الشرط الفاسد حتى يصح العقد. هنا مسألة أختم بها، وهي هناك قاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني هناك أشياء تعارف عليها الناس لا يحتاج أن أشترطها بالعقد. يعني أنا أردت أن أذهب إلى بغداد فركبت السيارة أجرة ولم أتعامل مع السائق على الأجرة، ثم في الطريق السائق قال لي الأجرة، فقلت نحن لم نتفق على الأجرة، طيب هل لي أن لا أدفع؟ وهل لي أن أدفع أقل من الأجرة الموجودة؟ الجواب لا، نحن لم نتفق. لا، هنا نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، تعرف الناس على أن الذي يركب سيارة أجرة من كركوك إلى بغداد يدفع مبلغ مثلا 20,000 دينار، هذا معروف عرفا. رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا، هنا نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هنا يجب لها مهر مثيلاتها من النساء، يعني مثل مهر أمها، أختها، خالتها، عمتها، لها مثل مهرها، وكذلك يقسم مهرها إلى قسمين، إلى معجل ومؤجل. الزوج يقول نحن لم نتفق على ذلك، نقول له المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإن لم ننص عليه، وقس على ذلك بقية الأشياء التي تعارف عليها الناس، المانع. المانع في اللغة هو الحائل الذي يحول بين شيئين أو بينك وبين ما تريد. وفي الشرع، يعني عفوا، في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم. المانع ما يلزم من وجوده العدم. المانع ما يلزم من وجوده العدم. الآن لو قلنا وجد السبب وهو دلوك الشمس، ووجد الشرط وهو الوضوء، تمام، وكان على بدن الإنسان نجاسة، هنا النجاسة إيش؟ مانع. طيب لو كان عنده النصاب، بلغت عنده الغنم 40 شاة، وحال عليها الحول، لنقل حال عليها الحول، لكنه لا اترك الغنم، لو كان عنده نصاب الزكاة، لو كان عنده نصاب الزكاة المال وحال عليه الحول لكنه كان مدينا، فالنصاب هو السبب والحول هو الشرط، الدين هو المانع، الدين هو المانع. طيب لو اي العدة، نعم العدة، عدة المرأة، عدة المرأة مانع من أن تتزوج زوجا آخر. إذن الآن عندنا المانع قلنا ما يلزم من وجوده العدم، وهو يقسم إلى قسمين، مانع للحكم ومانع للسبب، مانع للحكم ومانع للسبب. الآن رجل قتل ولده عمدا، رجل قتل ولده عمدا، السبب القتل تمام والعمد، وحكمه إيش؟ القصاص. لكن هناك مانع منع هذا الحكم وهو البنوة، البنوة، البنوة منعت مع وجود السبب لكن امتنع وجود الحكم لوجود مانع البنوة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاد والد بولد، البنوة تعتبر هذا مانع للحكم. لكن عندنا مانع للسبب، مانع للسبب. الآن الوالد والولد، الولد لو قتل أباه يقتل، لكن يدخل الجد بحكم الوالد، الجد كذلك. طبعا هذا إذا لم يظهر في قتله التشفي، يعني هو لماذا قالوا لا يقتل الوالد بالولد؟ لأن الأصل أن الوالد يقتل خطأ لا يقتل عمدا، يعني ضربه للتأديب، لكن لو أضجعه وذبحه أو طعنه طعنات كثيرة هذه لا تدل على التأديب وإنما تدل على إيش؟ التشفي. فالجمهور أيضا قالوا لا يقاد، لكن المالكية وهذا القول أصح في الدليل أنه يقتل به إذا ظهرت. الثاني مانع للسبب، مانع للسبب، بلغ النصاب، بلغ عندي نصاب المال، وأثناء الحول نقص النصاب، هنا المانع على أين دخل؟ دخل على السبب، دخل على السبب، هل تجب عليه الزكاة؟ طيب مانع للشرط، بلغ عندي النصاب وأثناء الحول ذهب المال، أو اشتريت به شيئا يعني ليس للتجارة للاقتناء، ها ايش مانع للشرط؟ تلاحظون كيف؟ فعندنا مانع للحكم ومانع للسبب ومانع للشرط. الدين الغير مرجو، الدين المرجو على الصحيح فيه زكاة، الدين الغير مرجو هو الدين الذي لا تأمل أن يرجع لك وليس عندك مستمسك أو سلطان على إرجاعه، يسقط من الزكاة، يعتبر مانع. نعم. مثاله مثلا الجنون، الجنون لو أن إنسانا يعني مكلفا بالغ والبلوغ إيش سبب، لكن جن هذا الإنسان، لذلك عندنا الغضب أيضا، يعني الغضب أحيانا يشبه الجنون. لماذا قال أهل العلم أن طلاق الغضبان إذا بلغ حد الإغلاق إيش هذا يعتبر مانع؟ يعني العقل سبب للتكليف، الجنون أو شدة الغضب بحيث يغلق عليه هاي إيش؟ مانع. فالآن لنلخص الموضوع. انتهى الوقت سيد عبد الرحمن. عندنا سبب وعندنا شرط وانتفاء مانع. وجد السبب ووجد الشرط وانتفى المانع، ماذا يعطينا؟ يعطينا النتيجة الصحة، لأنه بعد هذا المانع تقرؤون الصحة والبطلان. وجد السبب يعني بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وليس عليه دين، تمام؟ غربت الشمس وجبت صلاة الظهر، توضأ ولا مانع يمنعه من الصلاة. طيب إن عدم السبب، إذا عدم السبب وجد المانع، وإذا عدم الشرط وجد المانع. إذن حتى نحصل على الصحة نحتاج إلى وجود السبب وتوفر الشرط وانتفاء المانع. أما إذا غاب السبب أو غاب الشرط أو وجد السبب ووجد الشرط ووجد المانع، يعطينا إيش؟ البطلان. البطلان وباختصار شديد، البطلان في العبادات، عفوا الصحة في العبادات معناها الإجزاء، أن العبادة قد أجزأت، فالإنسان غير مطالب بفعلها مرة أخرى. معنى الصحة في العبادات إيش؟ أن العبادة قد أجزأت، فالإنسان لا يطالب بفعلها مرة أخرى. طيب إن بطلت العبادة، فإن أداها في وقتها تسمى إعادة، فإن أداها بعد وقتها تسمى قضاء، وهذا الفرق بين الإعادة والقضاء. إذن معنى طيب بطلان الصلاة، عفوا بطلان العبادة معناها أن الذمة لم تبرأ منها، وأن الإنسان مطالب بفعلها مرة أخرى، إن كان في الوقت فهو إعادة، وإن كان خارج الوقت فهو قضاء. طيب الصحة والبطلان في المعاملات، في المعاملات معنى الصحة أن الأحكام التي ترتبت على هذا العقد صحيحة، أن الأحكام التي ترتبت على هذا العقد صحيحة. مثال البيع، إذا قلنا البيع صحيح بمعنى أن الثمن يكون ملك للبائع، تمام، والعين ملك للمشتري، إذن ترتبت عليه آثاره. إذا قلنا عقد الزواج الصحيح يعني الرجل له حق يعني الاستمتاع بالمرأة، وكذلك المرأة، والمرأة لها حق إيش؟ المهر، والرجل تجب عليه النفق، يعني ترتبت عليه أحكامه وهكذا. أما البطلان في المعاملات أي أن العقد لم تترتب عليه آثاره، فإما أن يكون باطلا يحتاج إعادة، أو أن يكون فاسدا يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى تصحيح. وهذا ببساطة معنى، شوف انظر هنا، قال العبادات، نعم، يعني هذا باختصار هو ما معنى البطلان ومعنى الفساد. وإن بقي شيء في الموضوع ننبه عليه في بداية الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم عندنا فصل، الفصل الثاني، الحاكم. الحاكم جميل، هل يجوز أن أتقصد إيجاد المانع؟ يعني مثلا عندي زكاة، قبل أن تبلغ الحول، يعني عندي نصاب، قبل الحول أشتري به سلعة للاقتناء، بعدها أبيع السلعة، أو أهب هذا المال لأحد بعد ذهاب الحول أعيده إلى ملكي، أو أحيانا الإنسان يتعمد السفر في رمضان ليفطر، يتعمد يعني ولا يريد السفر لكن يتعمد السفر لأجل الإفطار، الصحيح مثل هذا أنه لا يجوز، فلو هرب من الزكاة وجبت. ومثله ما يعرف بطلاق الفار. الفار إيش طلاق الفار؟ مو الفار الفارة، الفار الهارب من الميراث، يعني رجل على فراش الموت وطلق زوجته فرارا من ميراثها، هنا يعاقب بضد فعله فترث منه حتى وإن كانت مطلقة. لكن من أهل العلم من قال ترث في العدة، ومنهم من قال حتى بعد العدة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.